الله سمع الله لمن حمده الله الله الله الله الله أكبر الله سمع الله لمن حمده الله الله الله الله أكبر الله سمع الله لمن حمده الله الله الله الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله